بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فبسندنا إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ولا شك أن هذه الترجمة تشير إلى ما يعتلج في نفس المؤمن من هذه الأمور التي قد ينبسط بالوارد فيها وقد ينقبض بالوارد فيها، أي قد يخطر على قلب المرء أنه من الهالكين أو ممن سيحبط الله أعمالهم، وقد يخطر على قلبه ما ينبسط فيه في بساط الرجاء، وذلك بسابقة توفيق الله له من حيث إقامته إياه في محابه ومراضيه. ولم يكن هذا الحال حال العامة من المسلمين، بل كان حال الصديقين، وكان حال الأنبياء والمرسلين، بل وكان حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يحكي لنا طرفا من ذلك فيما ذكره ربنا سبحانه وتعالى حكاية لقوله شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها، أي في ملتكم، إلا أن يشاء الله ربنا. فالاستثناء بالمشيئة دليل على الخوف من سوء العاقبة أو من سوء الانقلاب. فالمرء وإن كان على الجادة الآن فهو لا يملك أن تدوم استقامته على الجادة، وذلك لأن القلوب كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن القلوب أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. قلوب بني آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. انظر إلى القدر حينما يغلو فيها، أو حينما يغلي فيها الماء، يفور فيها الماء، يتقلب. لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. وفي حديث الصحيح: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. من أجل ذلك لم يأمن الصديقون مكر الله، ولم ييأس الكافرون من روح الله، لم ييأس المفرط من روح الله، ولم يأمن من له قدم صدق، لم يأمن مكر الله. فالأمران على طرفي نقيض، الأمر من مكر الله، الأمن من مكر الله لا يمكن أن يكون حال المسلم أو حال المؤمن الذي يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. وكذلك اليأس من رحمة الله أو من روح الله لا يمكن أن يكون حال المؤمن الذي لا يتصور ولا يتخيل أن يكون ذنبه أعظم من رحمة الله عز وجل. إذن التقلب بين الخوف والرجاء أمر لا بد منه ولا بد من وجوده في المؤمن، لا بد من تعينه وتحققه في المؤمن، أقول في المؤمن وليس عند من غره حلمه سبحانه وتعالى، ليس عند أولئك الذين يعتقدون أن الفوز برضوان الله الأكبر مكفول لهم بالأعمال فقط، مع أن المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا حتى أنت؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان هذا حال المعصوم صلى الله عليه وسلم فما ينبغي أن يكون عليه المسلم؟ ما الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن الذي ليس له ما كان للرسول من العهد والميثاق، ليس له ما كان للرسول من العهد والميثاق؟ فالفضل في الأمة أو في الأفراد مظنون وفي جانب المعصوم متيقن، ومع ذلك لم يظهر الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. هذا فيما قاله الله وما يكون لنا أن ندخل في أن ندخل فيها نعم وما يكون لنا أن نعود فيها. أن نعود بمعنى إيه؟ ندخل. ليه؟ لأن العود في اللغة يتعدى بإلى، لم يقل وما يكون لنا أن نعود إليها، لو قال إليها لدل ذلك بظاهره على أنه كان فيها ثم خرج عنها ثم قال هذا القول. لا، ما يكون لنا أن نعود فيها بمعنى أن ندخل فيها، مش كده؟ إلا أن يشاء الله ربنا. كذلك قوله سبحانه وتعالى ولا أخاف ما أشركتم ولا تخافون، لا قبلها وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون إيه؟ لا هنا نعم إيه؟ أنكم أشركتم، لا قبليها وما يكون لنا أن وما يكون لنا أن إيه؟ لا دي أن نعود فيها نعم في قول سيدنا إبراهيم عليه السلام إلا أن يشاء ربي شيئا. في قول سيدنا يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نعم، فالاستثناء بالمشيئة في هذه المواضع يدل على أن حال الصادق مع الله دائما يكون على الخوف والرجاء، يكون على الخوف والإيه؟ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. ما ينبغي أن تكون من هؤلاء أو من هؤلاء، ما ينبغي أن تكون من الخاسرين أو من الكافرين، ثم نكون منين؟ كن من المسلمين كما قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ممن دعا إليه وقال إيه؟ من المسلمين. لا نفعل ما يفعله البعض من تزكية النفس بمعنى الثناء على النفس ومدح النفس، فهنا القرآن بيقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لم يقل من المؤمنين. ليه؟ لأنه ما ينبغي للإنسان أن يدعي الإيمان ما لم يذكر القيد فيه، أي ما لم يذكر متعلقه، ما لم يذكر إيه؟ يعني أنا ما ينبغي أن أقول أنا مؤمن، لا، إنما أقول ممكن أقول أنا مسلم وممكن أقول أنا مؤمن بالله تعالى، يبقى لابد من ذكر متعلق الإيمان حتى لا أدعي الإيمان على وجه الكمال باستيعاب كل جوانبه، باستيعاب كل إيه؟ ما ينبغي. أما أقول أنا مؤمن ما يصحش. واحد يقول أنا مسلم. ولذلك لما قال الكفار إنا مؤمنون، ربنا ابتلاهم قال إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فين الإيمان بقى؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أي ولم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد. فإذا هذه مسألة لا يشعر فيها المؤمن بالخوف، أو لا يباشر المؤمن فيها حالة الخوف وحالة الرجاء إلا إذا كان على قدر من المعرفة بالله، إلا إذا كان على قدر من المعرفة بالله. فالله سبحانه وتعالى أحق أن يخشى، أحق أن يخشى، وهو سبحانه وتعالى أحق أن يرجى. بمعنى أنه لا يغني عن المرء أن يكون خائفا من الله دون أن يكون له انبساط في بساط الرجاء، دون أن يكون له انبساط في بساط الإيه؟ ولا يصلح له أن يكون منبسطا في بساط الرجاء بلا خوف من العاقبة، بلا خوف من الإيه؟ من العاقبة. العاقبة غير مأمونة. ولذلك من شأن المؤمن أن يدعو الله دائما بحسن الخاتمة، بحسن الإيه؟ الخاتمة. الإنسان المسلم، حتى المسلم مطالب بأن يقوم على كل أمر يرجو من خلال القيام أو من خلال الإقامة عليه أن يختم له بخير. يقول مولانا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إيه. الخطاب هنا لمين يا أخواننا؟ الآية بتقول يا أيها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، خاطب الكفار ولا المشركين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا، شوف ولا تموتن، دي اللحظة الحرجة، اللحظة الفارقة. ممكن الإنسان يقضي حياته في أداء شرائع الإسلام وتكاليفه والعياذ بالله ويختم له بسوء، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له واحد من أصحابه، واحد من أصحابه، يعني كان معروف بأنه من الأصحاب، وقد خاض غمار حرب وأبلى بلاء حسنا. الصحابة قالوا والله يا رسول الله ما أجزأ أحد منا، أي في القتال، كما أجزأ فلان. ما فيش حد فينا أبلى بلاء حسنا في الجهاد قد فلان ده. يكون الجواب إيه؟ قال لهم إنه من أهل النار، إنه من أهل الإيه. فبعضهم يعني أخذته الدهشة، إن كان هذا من أهل النار فمن منا من أهل الجنة إن كان ده يدخل النار؟ فإذا الخلاص، الخلاص غير ممكن. إذا كان ده يدخل النار يبقى الخلاص هنا غير متيقن، بل هو مظنون. فلما قال الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال الكلام ده واحد قال طب أنا أشوف الرجل ده يمكن له أعمال يعني مش مظبوطة، أعمال كده يخفيها عنا، فتتبعه. فلما خاض الرجل غمار المعركة مرة أخرى وقعت به جراحات أو كثرت به الجراحات، حصل له نوع من الاكتئاب أو نوع من اليأس من الحياة، فوضع يعني سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه حتى أنفذه من صدره فمات. فذهب الرجل الذي رآه وقال يا رسول الله قد لقد صدق الله قولك، الرجل اللي انت قلت ده من أهل النار كان من أمره ومن شأنه كيت وكيت وكيت. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن ما ينبغي للمؤمن أن يأمن مكر الله على أي حال، وإن كان على عبادة الثقلين، وإن كان على عبادة الثقلين، إذ لا ينجي المرأة من الانقلاب إلى سوء إلا شيء واحد. إذا أردت أن تعطى، إذا رجوت أن تعطى هذا الأمر، وهو الثبات على الحق وعدم تحول القلب، إن أردت ذلك فاستمع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا أردت أن تأمن الغائلة في هذا الأمر فتمسك بالاستجابة لأمر المعصوم صلى الله عليه وسلم: لما يحييكم، لما استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. وقلنا إفراد الضمير هنا يتأكد معه أن المقصود أو أن المعني هو رسول الله، مع أن الاستجابة لأمر الله لا خلاف فيها. طيب، لكن أنا بقول على مرد الضمير، الضمير هنا ليه يعود للنبي؟ لماذا يعود إلى النبي وحده وليس الأمر كما في قوله سبحانه: والله ورسوله أحق أن يرضوه؟ إذ عود الضمير هنا على أحد الجهتين كعوده على كلتيهما، لكن هنا لا، لأن العطف هنا جاء بالواو مع اللام التي تفيد انفكاك الجهة، وكأنه أنشأ أمرا مستقلا لرسوله. استجيبوا لله، ما قالش استجيبوا لله والرسول كما في آل عمران: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. استجابوا لله والرسول، الجهة غير منفكة لأنها واقعة حال، لكن هنا الأسلوب أسلوب إنشائي يتعلق بالمطلوب من المرء فيما يستقبل من أيامه. يا أيها الذين آمنوا، لأن الأمر إنشاء يستلزم فعلا أو التزاما من المأمور فيما يستقبله الأيام. استجيبوا لله وللرسول، يبقى كأنه أنشأ فعلا مستقلا، أي واستجيبوا للرسول إذا دعاكم. وحتى لا يشكل هذا الفهم، لو قلنا إن الضمير يعود للاثنين لله والرسول، فهذا يشكل أو مشكل مع ما جاء في الصحيح وفي موطأ مالك عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى انتهيت من صلاتي، ثم قلت: كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فلو كانت الجهة غير منفكة لما جاز منه صلى الله عليه وسلم أن يقول: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول، لأنه لا يتصور أن يقدم حقه على حق الله في الطاعة أو الاستجابة. لكن لما كان عود الضمير إليه ذكر ذلك للرجل من باب التنبيه ومن باب التذكير. فهمنا؟ يبقى إذا أردنا أو إذا أراد الإنسان أن يثبت على الحق فليكن دائما مرتبطا ارتباطا وثيقا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بطاعة مين؟ رسول الله. فهنا المخالف الذي يأمن مكر الله مع مخالفة النبي ومع الإقامة أو الإصرار على مخالفته، فهذا والعياذ بالله لا يمكن أبدا أن تؤمن في جانبه العاقبة. خلاص انتهينا؟ انتهينا. فهذا دليل على أن المؤمن هو من يكون في سيره إلى الله متقلبا بين الخوف والرجاء. الخوف والرجاء، لأنكم خلي بالكم كل واحد من دول يعتبر ميزان للآخر، كما أن للطائر جناحين وكما أن للطائرة جناحين. وظيفة الجناحين إيه؟ تحقيق التوازن، مش كده؟ التوازن. كذلك الأمر، وأنا أقول في عبارة وجيزة إبرازا لهذا المعنى الذي ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا، وهو أن السير إلى الله لا ينفع فيه الخوف الذي يفضي إلى اليأس والانقطاع، ولا يغني فيه الرجاء الذي يفضي إلى التساهل المزري والتفريط في جنب الله. لا ده ينفع ولا ده ينفع. يبقى تجعل الخوف ضابط للرجاء، وتجعل الرجاء ضابط، بمعنى أن تخاف الله خوف الراجين وأن ترجوه رجاء الخائفين. أن ترجو الله رجاء إيه؟ وليس رجاء الآمنين من مكره. شوف بقى هنا لما أقول لك خوف الراجين، خاف الله، ينبغي أن تخاف الله خوف إيه؟ الراجين، لا خوف القانطين أو اليائسين من روح الله. وينبغي أن ترجوه رجاء الخائفين، لا رجاء الآمنين من مكر الله. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى فطن إلى هذه القيمة في عمل المؤمن، التي ينبغي هذه القيمة، وهي تمثل حالا في المؤمن. القيمة دي تمثل إيه؟ حال. لا يستطيع الإنسان أن يقطع فيه لنفسه بشيء سوى أنه يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عثمان ابن مضعون وهو من الذين شهدوا بدرا، تعرفين الذين شهدوا بدرا كانت لهم ضمانة من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تعلمون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يوم أن أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش يخبرهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خيانة عظمى، لكن لم يرد الرجل هذا الأمر، لم يرد، يعني لم يكن هادفا أو قاصدا يعني أن يلحق ضررا بالمسلمين أو برسول الله، إنما الرجل يعني كان اعتذر بشيء، قال إن ما من أحد من أصحابك إلا كانت له عند هؤلاء أو عند أولئك يد يحمي بها قرابته وأهله وماله وشيء من هذا، لكن أنا ماليش حد هناك، فأحببت أن أتخذ بذلك يدا عند القوم. ولكن هذا تعليل غير مقبول، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعفو عنه بسبب هذا التعليل. التعليل غير مقبول، ما فيش أبدا يعني علة أو سبب يساوي الجريمة التي ارتكبت، ما يسويش الجريمة دي، خيانة، خيانة عظمى، وانتم عارفين حتى في القانون الدولي الخيانة العظمى يعني جزاءها الإعدام. مع ذلك سيدنا عمر لما قال له أذن لي أن أقتل هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله، النبي ما قالوش مثلا يعني سيبه لأنه حب يتخذ عند القوم أبدا، وإنما قال إنه شهد بدرا. النبي خدها من حيثية ثانية. ولعل الله، أي ما ينبغي أن نؤاخذ من سبق له العفو من الله، ما ينبغي أن نؤاخذ من سبق له العفو من إيه؟ طيب شهد بدرا. طب كان عثمان بن مضعون يمرض في بيت امرأة من الأنصار حيث طارت له سكنة. طارت له سكنة يعني القرعة طلعت أنه يعيش أو يسكن في بيت هذه المرأة. طيب فلما مرض يعني كانوا يقومون على تمريضه وعلاجه إلى أن قضى أي مات، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد تجهيزه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وهم يدرجونه في أكفانه، فسمع الأنصارية تقول رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي أي قسمي وحلفي، الشهادة هنا بمعنى القسم لقوله سبحانه فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، يعني بالله يعني فيها حلف فيها قسم، فشهادتي يعني لقد أكرمك الله. فالنبي قال له وما يدريك أن الله أكرمه، إني لأرجو له اليقين وإني والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فهكذا كيف النبي يقول لا أدري وأنا رسول ما يفعل بي ولا بكم، مع أنه يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، أنا أول شافع ومشفع، أنا كذا، آتي باب الجنة كما في صحيح مسلم، آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، أنا أول من يحرك حلقة الجنة، أنا أول من يدخل، يا سبحان الله، بعد كل يقول لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. لم يقل هذا من باب الخوف الذي ينعكس على الخبر، يحور على الخبر بالتوهين والتضعيف، بالتوهين ما بقولش كلام، النبي ما بقولش كلام يعود على الخبر بالتوهين، هو الذي أخبرنا بأنه سيد ولد آدم، طيب إزاي بقى يقول كلام ربما نتصور أن هذا الكلام متعارض، لا ده النبي بحمد. النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله دائما يراعي ترسيخ هذه الأمور التي تدعم المؤمن في مواقفه، تدعم المؤمن في إيه؟ مواقفه، يعني ما يصحش الإنسان يعتمد على عمله فقط، لا ده الاعتماد يكون على فضل الله لكن مع الأداء، ما تقولش طب أنا معتمد على فضل ربنا ولا مش هصلي ولا لا، الاعتماد في الخلاص وفي النجاة وفي الفوز برضوان الله على سابقة الفضل من الله لكن مع الأداء، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فلما خطب في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا، هذا هو الحال، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أنهم إلى ربهم راجعون، هذا حال مين؟ المؤمن، المؤمن السوي، المؤمن المنضبط، المؤمن الذي يشهد وإن لم يشهد فهو يعلم تقلبات الشؤون الإلهية، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، وأما الذين شقوا، شوف هنا قال سعدوا بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي أن الله أسعدهم، السعادة جاي مش جاي منهم، سعدوا، لكن الشقاوة الشقوا بالبناء للمعلوم، هم الذين أشقوا أنفسهم أي بارتكابهم للمخالفات، وما ينبغي أن نكون أقل من الجن أدبا، الجن لما قالوا إيه أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الرشد لله لكن الشر نسبوه لإيه؟ لمجهول، أشر أريد، بل كانوا أشد أدبا من بعضنا الذين يحكم بعضهم على بعض بالكفر. الجن قالوا وأنا منا الصالحون، ما قالش ومنا الفاسقون أو الطالحون، قال ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. هذا أدب ينبغي أن نتفطن لهذا الأدب. يبقى إذن المؤمن دائما حريص على سلامة المنقلب، ومن دواعي السلامة على حسن المنقلب أو سلامة المنقلب ألا تبادر الله بالحكم على أحد من عباده حتى لا تهلك بالحكم عليه. حتى لا تهلك بالإيه؟ أنت من قال لأخيه أكافر فهو، ما هو ما كانش كافر تعود لك، يبقى أنت ضيعت نفسك. يبقى إذن من دواعي الحرص على سلامة المنقلب إنك ما تحكمش على حد، وتترك الأمر زي ما قلت لكم سابقا، يعني في كما في قوله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من إيه، ولكن يؤخرهم إلى أجل. تعتقد إن ماذا يقول ربنا بعد قوله إلى أجل مسمى؟ هيقول إيه بقى؟ فإذا جاء أجلهم يعذبهم؟ لا، قال فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. طيب لما يقول كده معناها إيه؟ معناها تفرمل، قف. لما يقول فإن الله كان بعباده بصيرا يبقى قف. إذا كان من يعلم الغيب ومن يعلم عاقبة كل إنسان قال فإن الله كان بعباده بصيرا، فأين تذهبون يا من يكفر بعضهم بعضا؟ إذن ما ينبغي للإنسان أن يتجرأ، لأنه لا يعلم العواقب الأمور إلا الله، فربما تحكم على إنسان وتنقلب على عقبيك، كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية لأناس تعجلوا في الحكم على الآخرين. قال الله في سورة صاد وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. فين هم؟ مش موجودين معهم، هم اللي دخلوا جهنم ويدوروا على اللي قالوا عليهم دول كفار وقبوريين ومشركين ودول عباد مش عارف ايه، يدوروا عليهم ما لقوهمش. الله، ده احنا كنا مغشوشين بقى، احنا كنا بنقول كلام فاضي، ما لا ندري العاقبة فيه. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ويقول الله في سورة الأعراف لأناس يوم القيامة بردك كان هذا شأنهم في الدنيا، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال الله حكاية لقول نوح عليه السلام ولا أقول للذين تزدري أنفسكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم. هذه النصوص محكية عن الأنبياء. طيب أنت بقى يعني شأنك إيه يا من تريد التسور على قلوب الناس فتحكم على هذا وذاك بما ليس لك به علم وبما لم يأذن به الله لولا تلك الأوهام التي نسجت عناكبها على عقلك، لولا من قدح في ذهنك من شبهات. وكما قلت سابقا إن إكفار المسلم بأمر أو بشبهة تتسع لها الشريعة بتأويلاتها واعتباراتها يعد إلزاما بما لا يلزم، إلزاما بما لا يلزم، إنك تكفر واحد بشبهة أو بعبارة تتسع لها الشريعة بتأويلاتها. الشريعة واسعة، فما تراه باطلا يراه أهل الحق حقا من وجه، وإن كنت تراه باطلا من وجه. ولذلك قال المعصوم إضراء الحدود بالشبهات، ولم يقل باليقينيات بل قال بالشبهات، يعني فإذا كان الحد يضرأ بالشبهة فأولى أن يضرأ بما هو أمر متيقن. أمر إيه؟ متيقن. يعني إذا كانت حدود تضرأ بالشبهات فضلا عن اليقينيات، فده معناه ايه؟ معناه ان الشارع حريص على درء الحدود ولم يكن حريصا على اقامتها بقدر حرصه على درئها. لكن احنا متصلبين، اشوف فعل تصرف قول بتاع انت مشرك كافر، ها؟ ولله الامر من قبل ومن بعد. هذا كله يدور حول ما ترجم له الامام ابو عبد الله البخاري بقوله باب خوف المؤمن. خوف مين؟ المؤمن، ان يحبط عمله وهو لا يشعر. هنا ما قالش وهو لا يعلم، بل قال وهو لا ايه؟ ليه؟ وهو لا يشعر، كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كمن زين له سوء عمله فرآه ايه؟ هؤلاء المغرورون والمغترون بأعمال بسبب أعمالهم، مثل واحد مغتر، يا سلام، يعتقد أنه على الصراط المستقيم وأن غيره على شفا حفرة من النار. هذه مشكلة إذا كان المرء لا يرى الحق إلا في جهته، فهذا إنسان ممكور به، مستدرج. هذا إنسان ممكور به ومستدرج، ما دام بيظن ان الحق في جهته هو بس. الائمه الكبار كالامام الشافعي كان يقول ايه؟ قولنا حق يحتمل الايه؟ خطا، وقول غيرنا، ولو انه بيقول وقول غيرنا خطا، لكن من باب الانصاف لابد ان يسوي بين الكفتين. برضك اقول وقول غيرنا حق في نظره، ولكن ربما يكون خطأ في نظرنا. يعني المسألة هنا، يعني الميزان هنا ميزان العدل، ووضع الميزان ووضع الايه؟ ألا تطغوا في الميزان. وخذ المسألة هنا على إطلاقها، اوعى تفكر ألا تطغوا في الميزان، ميزان البيع والشراء والخضار والطماطم لا لا لا، ألا تطغوا في الميزان، هذا قول عظيم يتفق مع جلال الخطاب. ألا تطغوا في الايه؟ ميزان ايه؟ ميزان العدل. ميزان العدل يعني كل للناس بما تكتال به، كل لهم بما تكتال به، وزنهم بما تزن به نفسك. ما تجعلهمش الميزان الذي تبخسهم من خلاله أو أعمالهم وأنت تستوفي الحق لنفسك عند المخاصمة أو التخاصم. ما ينبغي أن تستوفي وتستوعب الحق لنفسك عند التخاصم وثم تهضم الآخرين بأن تغمط حقوقهم أو بأن تجحد حقوقهم. ووضع الميزان، ألا تطغوا في الايه؟ في الميزان. طيب، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا ايه؟ وهو لا يشعر. إذن قوله وهو لا يشعر دليل على أن المرء قد يؤتى من قبل النفس بما لا إحساس وبما لا شعور له به، ولا شعور له بمداخله. يعني قد يؤتى الإنسان من قبل الأعمال الصالحة. إزاي من الأعمال الصالحة؟ طبعا، يا سلام، ده أنت راجل قوام، راجل صوام، يعني الناس كلها بتنام بالليل وأنت راجل صاحي دلوقتي تعبد ربنا ومقبل على الله، يبقى راح في داهية. مظبوط، ما دام انت شايف نفسك انت بس اللي قايم والناس كلها نايمه، وجايز ربنا يعطي النايم اكتر من القائم. مظبوط، يعطي ليه؟ لان للعنايه من الاحتواش ما ليس للعمل، ما ليس للايه؟ للعمل. وربنا لما قال كلم عن الاكتباء قال ايه؟ لما قال كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. طب معروف ان الهداية بتتعدى بإله يهدي اليه، انما يجتبي اليه، الاجتباء يتعدى بنفسه مش محتاج لحرف. كان المفروض يقول الله يجتبي من يشاء، انما اليه يبقى فيه تضمين لمعنى اضافي، ده اسلوب تضمين. ايه المعنى الاضافي؟ اراد سبحانه ان يضمن الاجتباء معنى الجذب، معنى الايه؟ يجتبي اليه، اي يجتبي من يشاء بجذبه اليه، بجذبته، ويهدي اليه من ينيب. بعد الاذان نكمل ان شاء الله. وهو لا يشعر، تعبير يؤكد ان مداخل الشيطان من خلال النفس، اعتبرنا كما قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الايه؟ الدم. الدم في اللغه لو كشفنا كده في المعجم من معاني النفس الدم، يعني الدوره الدمويه دي هي النفس، فاذا توقفت يحصل الموت. الدوره الدمويه في احد الاطلاقات يعني النفس تطلق بمعان، لكن في المعجم من معانيها النفس الدم. اذا ابليس بيجري من الانسان مجرى الدم، يعني مجرى النفس. يعني ايه اللي بيخلي الانسان في بعض المواقف يحصل له من الخوف والهلع ما لا قبل له به، موقف يواجه فيه امرا صعبا، ابليس يخليه يخاف، يعني بمعنى انه يعبث بكيمائية الدم فيحدث خللا، فهذا الخلل ينعكس على الانسان او على الحالة النفسية للانسان، ينعكس على الحالة النفسية. دي حقيقة، هذه حقيقة. إبليس بيجري من الإنسان مجرى الدم، فإذا هو بيتحكم في هذه المسألة بأنه يعكر، يعني احنا بتعبيرنا احنا عكر دمك، أو ممكن عندما يعبث بتركيبة الدم وكيمائية الدم ممكن يفعل بعض المواد التي يكون من آثارها حدوث اكتئاب يفضي إلى انتحار. حالة اكتئاب، حالة خوف، حالة ذعر، حالة يعني قل ما تشاء، هذه أشياء كثيرة. فإذا إبليس ما دام بيجري من الإنسان مجرى الدم، إذا له مداخل، ومن هذه المداخل الوسوسة للنفس، الوسوسة للإنسان. تعرفين ان القلب عبارة عن مضخة، لكن خلي بالكم اكتشف العلماء في الحديث، اي في العصر الحديث، اكتشفوا ان غلاف القلب يشتمل على خلايا عصبية تتمتع بذاكرة أقوى من الذاكرة التي تكون في تجويف المخ أو في تجويف الجمجمة. فإذا لعبوا في كيميائية الدم بيمر على القلب اللي فيه ذاكرة، اللي فيه إيه؟ ذاكرة. فمن الممكن أن يحدث فيه وساوس وتقلبات وتردد بين الشك واليقين، وهكذا تردد بين الشك والإيه؟ واليقين. وساوس الذي يوسوس في ايه؟ في صدور الناس، ما قالش في قلوب الناس، زي ما هناك بيقول ما جعل الله لرجل من قلبين. طب ليه ما قالش في صدره؟ ده بيقول في جوفه. لأن مش المقصود الإشارة إلى القلب الموجود في صدر الإنسان، ولكن المقصود الإشارة إلى ما يبطنه الإنسان في جوفه، ما يخفيه. يعني بمعنى إيه؟ مش المقصود المضخة دي، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي ما جعل الله لرجل من اهتمامين في قلب واحد أو في جوف واحد. اهتمام، يبقى المقصود الاهتمامات، مش المقصود القلب اللي هو عبارة عن هذه اللحمة أو هذه المضخة التي تقوم بك. لا، يبقى هنا وهم لا يشعرون باعتبار أن في مداخل كتير ويزين لك من خلالها، وكما قلت سابقا حتى إنه إذا أراد أن يزحزحك عن باب من أبواب الفضل لوح لك بحق يفتح عليك به باب الجدل. باب الإيه؟ يبقى يغلق عليك باب الفضل ويفتح لك باب الجدل. بدعة ومش بدعة، باب الجدل وتبدأ المعركة، تبدأ المعركة ويسد عنك باب الإيه؟ باب الفضل، مش كده؟ يبقى إذا أراد أن ينتزعك من حق لوح لك بحق آخر، لكن يراد به إيه؟ باطل. وهذه مسألة يتعذر على المرء أن يضع أو أن يعرف لها ضابطا ما لم يكن من المسددين، ما لم يكن من الإيه؟ مسددين. وأنا بقول التسديد ده جاي منين؟ زي ما قلت لكم، من أراد أن يثبت على الحق فليستجب لله وللرسول إذا دعاه. يعني إذا أردت أن تأمن الفتنة استمسك بغرزه، ولوي رأسك تحت إبطه، وانقل ولو قدما على أثره، فإن في الانحراف عنه فتنة. يبقى هنا العاقبة غير مأمونة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن ففي اتباعه ضمانة، ففي اتباعه ضمانة، في الاستجابة لأمره ضمانة، في اقتفاء أثره ضمانة، في ترسم هديه وسننه ضمانة. يعني ما دمت تقتفي أثره فإن اقتفاءك للأثر عنوان محبتك، والمحبة هي الضمانة الحقيقية التي إن وقع منك معها تقصير في العمل يجبر بالمحبة، لكن إن وقع تقصير في المحبة فلن يجبر بكثير الأعمال. تقصير في المحبة مفيش عمل يجبره، مفيش عمل يجبره، لكن تقصير في عمل يجبر بالمحبة. واحد جاي للنبي عليه الصلاة والسلام، متى الساعة؟ قال له وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير صغير، في تفريط، في تقصير، يعني أدوبك أنا بأدي الفروض والتكاليف فقط، ما أعددت لها من كبير صوم ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. واحد هيقول لي لا المحبة هي الاتباع، أقول له لا، لم تحسن الفهم عن الله، ولو أحسنت الفهم عن الله لعلمت أن الاتباع ثمرة وليس هو عين المحبة. فإذا الاتباع لا يكون إلا أثرا من آثار المحبة، أثر من آثار الإيه؟ قد يحصل فيه نوع من التراجع، نوع من التقصير أو التفريط، لكن قد تلحق المحبة العبد بالسابقين. عندما يقول أنت مع من أحببت، طب الصحابي سيدنا أنس اللي روى الحديث قال إيه؟ فما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. عشان كده بقول لكم الضمانة الوحيدة وإن تطيعوه تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. مش النهاردة الناس تيجي تتكلم عن السنة ولو لا ما احنا لسنا في حاجة إلى السنة، السنة فيها حديث باطلة وفيها أحاديث كده مش متعقلة، وهي المسألة هي مزاج. لن تجد في حديث رسول الله ولا سنته يعني ما يتعارض مع القضية العقلية، لا أبدا، إنما مع عقلك أنت ممكن لقصر الفهم أو لقصر، زي ما قال الشيخ زروق إنكار المنكر، اللي بينكر قضية من القضايا أو مسألة من المسائل، إنكار المنكر يعني متى ينكر المنكر؟ مش المنكر، المنكر الإنسان اللي بينكر شيء يعني أنا أثبته هو بينكره، إما الاجتهاد أنه اجتهد وأخطأ أو اجتهد وانتهى إلى أن هذا الشيء يجب إيه؟ عدم إثباته، نفيه، يجب نفيه، مش كده؟ إنكار منكر إما أن يستند الاجتهاد أو لحسم ذريعة، لحسم إيه؟ حسم ذريعة، ولكن جعل للحسم الذريعة ضابط، بعد كده قال وذو الذريعة إن رجع إلى الحق أي بعد أن تبين له فلا يصح منه إلا الوقوف مع إنكاره ما دام وجه الفساد قائما بما أنكر حتى وإن رجع للحق، هذا ضابط. فإنكار المنكر إما أن يستند للاجتهاد أو لحسم ذريعة أو لعدم التحقيق أو لقصور العلم أو قلة العلم أو لقصور الفهم أو للجهل المناط أو لانبهام البساط أو لوجود العناد، يعني ممكن ينكر بمقتضى العناد. ألف علامة الكل الرجوع إلى الحق إذا تبين، إلا الأخير صاحب العناد ده ما يرجعش، صاحب العناد إيه؟ ما يرجعش، يقيم على العناد ولا يمكن يستجيب ولا لعلماء الدنيا. فده يقول لك أنا سنة ايه وبتاع، ما عندنا القرآن، اهو القرآن شوف بيقول إيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. وعلشان يحملنا على التسليم افترض أمرا لا ندرك فيه الحكمة، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل من، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي من تحكيم رسول الله لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وثبتنا على الحق. اللهم إنك إذ هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا ولا تنزعنا منه حتى تقبضنا ونحن عليه غير فاتنين أو مفتونين ولا ضالين أو مضلين ولا غابنين أو مغبونين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.